بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمواضع المنهي عن الصلاة فيها سبعة: المقبرة والمجزرة والحمام والحش وقارعة الطريق وأعطان الإبل وظهر بيت الله الحرام. قال: فصل. أما المقبرة فلا يجوز الصلاة فيها سواء كانت محدثة أو قديمة، أو قديمة للسابلة كانت أو محرزة لأهلها، فإن كان محرزة بالفتح صلى الله عليه، أو للسابلة كانت أو محرزة لأهلها، فإن كان فيها مسجد نظرت، فإن كانت المقبرة سابقة له وهو محدث لم تصح الصلاة فيه، وإن كان المسجد سابقا لها وأحدثت بعده فهل تجوز الصلاة على وجهين؟ وأما الحمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمواضع المنهي عن الصلاة فيها سبعة: المقبرة والمجزرة إلى آخره. اعلم أن الأصل صحة الصلاة في كل موضع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذان الحديثان نصان في صحة الصلاة في كل موضع إلا ما استثناه الدليل، والذي دلت عليه الأدلة كما يأتي إن شاء الله أن الصلاة تصح في كل موضع إلا مواضع خمسة: المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمكان النجس. هذه المواطن التي دل عليها الدليل، وهي المقبرة والحمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحش من باب أولى، وثالث والرابع أعطان الإبل، والخامس المكان النجس، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، طهارة الإنسان في ثوبه وبدنه وبقعته. هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله استدل الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، وهناك مواطن أخرى أيضا لم تذكر، ولهذا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها على المشهور من المذهب تسعة. المواضع التي لا تصح الصلاة فيها على المذهب تسعة، قد جمعت في قول الناظم: قد أبطلوا الصلاة في مواضع تسع فخذ عدادها يا سامعي: غصب وحمام، خلا ومجزرة، مزبلة، محجة، ومقبرة، معاطن، وجوف كعبة يلي في الفرض. هذا مذهب ابن حنبلي. أعيدها مرة ثانية، يقول: قد أبطلوا الصلاة في مواضع تسع فخذ عدادها يا سامعي: غصب وحمام، خلا ومجزرة، مزبلة، محجة، ومقبرة، معاطن، وجوف كعبة يلي في الفرض. هذا مذهب ابن حنبلي. وقوله محجة، المحجة يعني الطريق، يعني قلعة الطريق. ننظر الآن، يقول تسع: الأول غصب يعني المكان المغصوب، والثاني الحمام، والثالث بيت الخلاء الحش، والرابع المجزرة، والخامس المزبلة، والسادس المحجة الطريق قارعة الطريق، والسابع المقبرة، والثامن أعطان الإبل، والتاسع جوف الكعبة، لكن في الفرض لا في النفل. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها مفصلة، لكن تقدم أن الأصل صحة الصلاة في كل موطن إلا ما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل كم؟ خمسة مواطن: المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمكان النجس. نعم. وقوله في المقبرة: سواء كانت محدثة أو قديمة للسابلة، يعني موقوفة، أو كانت محرزة لأهلها، يعني مقبرة خاصة، كما لو اتخذ مثلا أهل بيت مقبرة خاصة أو قوم مقبرة خاصة، فالحكم لا يختلف، ولا فرق أيضا على القول الراجح بين القبر والقبرين. فلو فرض أن مقبرة، أن موضعا جعل مقبرة ودفن فيه قبر، أو وكان فيه قبر أو قبران، فإن ذلك يؤثر على القول الراجح لعموم الأدلة. واضح؟ فكل موضع اتخذ للدفن فإنه يكون مقبرا، لأن المقبرة هي موضع الدفن. ولهذا قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. نعم. أما إذا لم تعد ما فيها قبور، ما دام لم يوجد فيها قبر تصح الصلاة، ما تسمى مقبرة إلا إذا وجد فيها قبر. كون أرض جعلت مقبرة لكن لم يقبر فيها، لأنه لا تصل إلى القبور. أي ما يجوز الصلاة إليه، الموضع الذي فيه ما تجوز الصلاة. أي سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الحمام فلا يصح الصلاة فيه، سواء في ذلك بيوته وسطوحه وأوتونه وموضع مجمع وقوده وكل ما دخل معه بمطلق العقد بقوله: بعتك هذا الحمام. وأما الحش فهو الموضع المعد للتغوط فيه، سواء في ذلك الموضع المباشر في النجاسة من البول والغائط، وما لا يباشر بالنجاسة إلا أنه أفرد لذلك. يعني نقدم الحش الحمام كله لا تصح الصلاة فيه، ولا نقول إن الذي لا تصح الصلاة هو موضع قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما قارعة الطريق فهي المحجة المستطرقة، فإن صلى ابتداء المحجة كما في البيت محجة. وأما قارعة الطريق فهي المحجة المستطرقة، فإن صلى ابتداء لم تصح، وإن اتصلت الصفوف من المسجد إلى الطريق فصلى عليها صحت صلاته. والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، فإما أن يؤذي الناس بأن يلجئ المارة إلى الوقوف أو أن يضطرهم إلى أضيق الطريق، وإما أن يؤذى بالمرور وتشويش صلاته عليه. لكن يستثنى من ذلك ما لو امتلأ المسجد واتصلت الصفوف خارج المسجد، فإن ذلك لا يضر، لأن الغالب أن الناس حينئذ كلهم يصلون. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فأما إن صلى على جانب الطريق والطريق مارة من جانبه طولا غير معترضة في قبلته فصلاته صحيحة. نعم، لأن قارعة يعني مقروعة، قارعة بمعنى مقروعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما أعطان الإبل فهو الموضع الذي أفرد للإبل تأوي فيه عند عودها من مراعيها، ويسمى المربد. المربد. أحسن الله إليكم. ويسمى المربد. وأما المجزرة. طيب، وصعدنا أعطان الإبل شامل لما تأوي إليه وما تقف عنده للشرب مما تعتاد ذلك، كل ذلك داخل في أعطان الإبل، لأن أعطان جمع عطن، ما تقيم فيه وما تأوي إليه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المجزرة فهو الموضع المعد لنحر الإبل ولذبح البقر والغنم، وغيرها كالدجاج والحمام وغيرها، فليس خاصا ببهيمة الأنعام. المجزرة هو الموضع المعد للذبح أو النحر، سواء كان ذلك من بهيمة الأنعام أم من غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما ظهر بيت الله الحرام فإنه لا تجوز فيه صلاة الفرض ولا في جوفه، لأن الله تعالى أمرنا بالتوجه إليها، وإذا صلى فيها أو على ظهرها لا يوصف بأنه صلى إليها، كمن صلى على الراحلة لا يقال صلى إلى الراحلة. نعم. والعلة في ولكن الدليل دل على جواز، يدل على جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة دخل بيت الله عز وجل، دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى ركعتين. والأصل أن ما ثبت في الفرض، أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. نعم. وعليه فتصح. وتصح، نعم. ومن ذلك الصلاة الآن لو صلى في الحجر، يعني الحجر فيه ستة أذرع من الكعبة، فينبني على الخلاف. نعم. سيأتي إن شاء الله. لا، فوق الكعبة هناك علتان. العلة الأولى أولا أنه أن الهواء تابع للقرار، وثاني أنه لا يكون بين يديه شيء شاخص منها، ومن شرط صحة الصلاة، من شرط الاستقبال أن يكون بين يديه موضع شاخص. ولذلك لما بعد ابن الزبير لما هدبت الكعبة وضعوا شاخصا حتى يستقبله الناس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة في ذلك أنه يكون مستقبلا لجزء منها مستدبرا لجزء منها، فلهذا لم تصح صلاته. والأصل في منع الصلاة في هذه المواضع ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل. العلة أن موضع القيام للصلاة من شرطه الطهارة، وهذه المواضع لا تخلو من النجاسة، فصارت كالماء النجس، فإنه لما نهى عن استعماله صار وجوده كعدمه، كذلك هذه المواضع. والشرط متى عدم المشروط كعدم الستارة وشرائط الصيام والحج وسائر العبادات. نعم. وقوله رحمه الله هنا: فصارت، وهذه المواضع لا تخلو من النجاسة، قد الإطلاق فيه نظر، لأن القول الراجع أيضا أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليست النجاسة الحسية، وإنما هي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك. وقولهم أنه ربما خرج شيء من صديد الموتى فتحصل النجاسة، نقول هذا ينتقض بالمقبرة الجديدة، المقبرة الجديدة، فالعلة نجاسة الشرك وليست النجاسة الحسية. واضح؟ فنرجع ونقول إن القول الراجع أن الصلاة تصح في جميع المواضع، في حديثين: الأول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والثاني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويستثنى على المذهب من ذلك كم موضع؟ تسعة مواضع جمعت، أنشدناها مرتين. نعم. قد أبطلوا الصلاة في مواضع تسع، فخذ عدادها يا سامعي: غصب وحمام، خلا ومجزرة، مزبلة، محجة ومقبرة، معاطن وجوف كعبة يلي في الفرض. هذا مذهب ابن حنبلي. أي تسعة مواضع أضاف إليها ماذا؟ اللي هي الغصب، مكان الغصب. نعم. ما تصح الصلاة إليها، ما تصح الصلاة فيها. نعم. أي لمع الإمام صلاة صحيحة، المراد قارعة الطريق، إذا الطريق المقروعة. الأول الحديث الذي فيه النهي ضعيف، وثانيا على فرض صحته، فالمراد قارعة الطريق يعني حال كونها مقروعة. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر أنه لو صلى على جانبي الطريق تصح الصلاة. نعم. نعم. المنهي عنه الحمام نفسه، موضع القضاء الحاجة. أما الموضع هذا فهذا يعني ينهى عنه من جهة أخرى، وهو أنه لا يليق أن يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان الذي تكشف فيه العورات ويكثر فيه اللغط. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فصل: الصلوات المفروضات خمس: الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة أربع، فذلك 17 ركعة. نعم. وهذا بالإجماع، بالنص والإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في وضعها كذلك ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت فصلى بي الظهر حتى زالت، فكانت بقدر الشراك بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حتى صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حتى حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صلى حين صار ظل كل شيء مثله حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل، ثم صلى بي الفجر وأسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين، وكانت صلاته على ما ذكرناه من العدد. نعم. إذن جبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على مسائل، منها أولا أنه لا يجوز التقدم على هذه الأوقات، وثانيا لا يجوز أيضا التأخر عنها، لا يجوز أن يتقدم ولا يجوز أن يتأخر. فلو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، ولو صلى بعد الوقت لم تصح صلاته إلا أن يكون معذورا. ودلت أيضا على أنه على أن الإنسان ما دام في الوقت فيجوز أن يصلي في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه، إلا أن السنة دلت على أن الأفضل في جميع الصلوات تعجيلها إلا العشاء مطلقا، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. فجميع الصلوات الأفضل تعجيلها، أن تعجل، إلا العشاء مطلقا فالأفضل أن تؤخر، وإلا الظهر عند اشتداد الحر. قال أهل العلم: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول الوقت. تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول الوقت، وليس المراد التعجيل أنه من حين الأذان يصلي، فلو أذن المؤذن أو دخل الوقت وتأهب بالوضوء وما يلزم ثم صلى بعد ما يشرع من الراتبة فهذا يسمى تعجيلا. فلو فرض أن إنسان دخل وقت الظهر فتأهب للوضوء وتوضأ ثم صلى الراتبة، وكان بين دخول الوقت وصلاة الفرض نحو 20 دقيقة، فهذا يسمى قد عجل، وليس المراد عجل أن يصلي من حين دخول الوقت. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته كانت على هذا. وقوله كما رأيتموني، هذا شامل للكمية والكيفية، فالمشروع أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كمية وكيفية. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين ما أجمل في الآية الكريمة: وأقيموا الصلاة، بين صفة الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبالأمرين تارة. فبقوله كحديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إلى آخره. وبفعله أنه قال كما في حديث مالك بن حويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وبهما معا أنه صلى على المنبر ذات يوم، فلما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاته كانت على هذه الصفة التي ذكرنا، ولأن الأمة أجمعت على هذا العدد، والإجماع آكد الحجج وأبلغها، حتى نزل بمنزلة نصوص القرآن والسنة في تفسيق من خالفه وعانده وتكفيره. نعم، لقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. سنن الراتبة 11 ركعة: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد عشاء الآخرة يوتر بإحداهن، يوتر بإحداهن منفردة. والأصل يقول فصل: والسنن الراتبة، الراتبة أي التي ينبغي المواظبة عليها والملازمة لها، وسميت راتبة لأنها ملازمة لهذه الفرائض إما قبلها وإما بعدها. فمعنى الراتبة يعني التي يسن، التي يشرع ملازمتها والمحافظة عليها. السنن الرواتب يقول 11 ركعة، أدخل الوتر مع أنه ليس من الرواتب. المشهور من المذهب أن السنن الرواتب 10 ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. لكن في حديث أم حبيبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، وقال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعلى هذا تكون السنن الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه سنن راتبة يسن للإنسان أن يحافظ عليها وأن يلازمها. وهناك سنن ليست راتبة يحافظ الإنسان عليها، كركعتين قبل المغرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكذلك 4 بعد الظهر، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. وكذلك أيضا وإن كان في ضعف 4 بعد العشاء، هذه يسن أن يحافظ عليها. وهناك سنن أيضا وسنن أخرى يسن أن يحافظ عليها أحيانا، بمعنى أن لا يلازمها، كأربع قبل العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، والمراد بعد دخول الوقت وقبل الفعل. وعلى هذا تكون السنن الملحقة بالفرائض على أقسام 3. القسم الأول ما يسن ملازمته والمحافظة عليه، وهي السنن الراتبة. والثاني ما دون ذلك، يعني في المحافظة، كركعتين قبل المغرب، وأربع بعد الظهر، وأربع بعد العشاء. والثالث ما تسن، إيش ما يسن فعله أحيانا بحيث لا يواظب الإنسان عليه، وهي 4 التي قبل العصر. لا، ما له دخل في الرواتب، يعني كلمة السنن الملحقة بالفرائض قبلها أو بعدها. أما السنن التي يسن فعلها منها الضحى، سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، قيام الليل، كل هذه السنن لا دخل فيها، لا مدخل فيها. أين لو فعلها لا بس، نعم. لكن مثل الأربع التي قبل العصر هذه يفعله أحيانا دون أحيان. قبل صلاة المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب، ولهذا كان ركعتا المغرب، ركعتان قبل المغرب ثبتت فيها أنواع السنة 3: السنة القولية، السنة الفعلية، السنة الإقرارية. السنة القولية: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. السنة الفعلية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي. الإقرارية أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. كان إذا نعم لا بأس، لكن الأفضل أن لا يواظب لأجل أن لا يلحق الراتب غير الراتب بالراتب، يعني لو تركها مثلا يوم في الأسبوع يومين ما بأس. طيب، قال أهل العلم رحمهم الله: ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. إذن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت، من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن إلى فعل الصلاة. فلو فرض مثلا أنهم أخروا صلاة الظهر، صاروا يبردون بالظهر لا يصلونها إلا بعد الوقت بساعتين، وصلى الإنسان الراتبة بعد دخول الوقت يعني قبل الظهر بساعتين، صدق عليه أنه صلى. ووقت كل سنة بعدية من ماذا؟ من فعل الصلاة، من فعلها إلى خروج الوقت، فلا يلزم أن تكون عقبها يعني مباشرة. فلو مثل فرضا أن الإنسان صلى الظهر الساعة عند دخول الوقت، وكان وقت صلاة الظهر مثلا يخرج العصر يدخل الساعة الثالثة، فصلى الساعة الثالثة إلا عشر في الوقت، نقول قد صلىها في الوقت. وما فات منها فإنه يسن قضاؤه، قال أهل العلم إلا ما فات مع فرضه وكثر فإنه يسقط للمشقة. الأصل أن ما فات من هذه السنن أنه يقضى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ما فات مع فرضه وكثر فإنه لا يقضى للمشقة. فلو فرض أن إنسانا مثلا صلى أياما إلى غير القبلة وكان عنده تفريط وكان يصلي السنن والفرائض، ثم أمر بإعادة الفرائض فإنه لا يعيد السنن، أما إذا نسي سنة فإنه يقضيها، للعموم الحديث. وقول المؤلف رحمه الله وثلاث بعد عشاء الآخرة يوتر بإحداهن، هذه فيه نظر لأن الوتر ليس له مدخل في السنن الراتبة، السنن الراتبة، بل الوتر صلاة مستقلة. نعم. الأمر في ذلك واسع، بعض العلماء يقول يقضي البعدية ثم يقضي القبلية لئلا تكون القبلية لئلا تكون البعدية فائتة، لأجل أن لا يجتمع فائتتان قبلية وبعدية، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. كيف يا شيخ؟ يقول لو فاتته القبلية قبل الظهر ثم أراد أن يصلي ثم تصلى الفرض، فهل يصلي البعدية ثم القبلية أو يصلي القبلية ثم البعدية؟ الفقهاء يقول يصلي البعدية ثم القبلية، لأنه لو صلى القبلية ثم البعدية صلاهما قضاء، لأن الأصل أن البعدية تكون بعد الفرض. نعم. شون؟ لا بس الأصل أنها تكون ما يفصل بينها وبين الفرض شيء. نعم. ليست العلة أنه وجود الفصل، العلة أنه فعل صلاة فيما بينهما. أحسن. لا الوتر أفضل، أولا لأنه قد قيل بوجوبه ولم يقل أحد بوجوب السنن الراتبة، الوتر قد قيل بوجوبه، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وقد أخذ بعض أصحاب الإمام أحمد من هذه الرواية أو من هذا القول خرج قولا بوجوب الوتر، أنه يجب الوتر، لكن مراد الإمام أحمد من ترك الوتر فهو الرجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، أن الذي يتساهل في الوتر وهو وأقله كم ركعة دليل على ضعف دينه، فلا أن يتساهل بالشهادة من باب أولى. الذي يتساهل بالوتر ويترك الوتر وهو ركعة قد لا تستغرق دقيقتين، فكونه يتساهل في الشهادة من باب أولى. ها؟ لا في ورد الأمر أوتروا من لم يوتر فليس منا، ورد فيها حديث، ولهذا الوتر ما يترك في الحديث، الوتر قد قال بعض العلماء بوجوبه، منهم من قال بوجوبه مطلقا، ومنهم من قال بعدم وجوبه، ومنهم من قال بوجوبه لمن له ورد من الليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله في غسل الجمعة قال ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وجوبه يعني غسل الجمعة أقوى من القول بوجوب الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وثلاثة وثلاثة وثلاثا مفروض ثلاثا يا شيخ ولا صح؟ وثلاثا هذا المفروض تكون وثلاثا لأن ركعتين. نعم أحسن الله عليكم، وثلاثا بعد العشاء في بيته وركعتين أيضا حتى المحفوظ وركعتين بعد العشاء في بيته. ينظر إلى أصل الحديث، لأن أصل الحديث في مسلم ليس فيه ثلاث وإنما فيه وركعتين بعد العشاء في بيته، لأن الوتر ليس له لا مدخل له في السنن الراتبة. نعم، وهذا الحديث يدل على أن الأفضل فعل هذه السنن الراتبة في البيت، بل الأفضل أن يجعل الإنسان جميع نوافله في بيته إلا ما يشرع فعله في المسجد. فالأفضل أن تكون السنن والنوافل في البيت إلا ما شرع فعله في المسجد، كصلاة الاستسقاء مثلا وصلاة التراويح وغيرها. وذلك لأن في الصلاة في البيت فوائد عظيمة. أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره، حيث إنه نهى وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وثالثا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، في البيت الذي يصلى فيه يحل فيه الخير والبركة، كما في حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. ورابعا تعويد الأهل والصبيان، أن الأهل والصبيان أنهم يتعودون ويقتدون به ويعرفون أهمية الصلاة وما أشبه ذلك. نعم، إلا إذا كان الإنسان يخشى مثلا أنه إذا أتى البيت انشغل أو كان عنده ضيوف أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يصلي في المسجد. نعم، لأنه أحيانا لا تتأتى له شيخ، يعني كنا ننتظر ذهب إلى مشوار كذا، إذا كان يخشى النسيان أو يخشى الانشغال، إذا دخل البيت أو كان عنده ضيوف. المهم إذا لم الأصل أن يصليها في البيت، إلا إذا يعني لم يتأتى له ذلك لسبب فليصليها في المسجد. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أن صلاة الفرض في أصل. طيب هنا مسألة مهمة يعني تريد، أيما أفضل التبكير أو أن يصلي السنة في البيت ثم يذهب؟ يعني إنسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر قال أيما أفضل أن أبادر بالذهاب إلى المسجد مبكرا وأصلي الراتبة هناك، أو أن أنتظر وأصلي الراتبة في بيتي ثم أذهب إلى المسجد؟ تقول الثاني أفضل، كونه يصلي السنة في بيته ثم يذهب هذا أفضل، هذا من حيث الأصل. لكن القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فإذا قدر أن بقاءه في أن ذهابه إلى المسجد أنشط له، أنشط وأقوى على العبادة، فليذهب ويبكر ويصلي الراتبة هناك. وإلا الأصل أن الأفضل أن يصلي السنة الراتبة ثم يذهب إلى المسجد. ها؟ لا، مو مع القام، يبادر إذا انتهى من السنة يذهب مباشرة. لكن إنسان قال أذن المؤذن، أيما أفضل أذهب أبكر وأصلي الراتبة في المسجد أو أصلي في بيتي ثم بعد الراتبة أذهب إلى المسجد؟ نقول الثاني أفضل، إلا إذا كان مثلا كونه يصلي في بيته سبب لفوت الصلاة عليه، يعني مثلا ربما أقيمت الصلاة يعني بادر الإمام وأقام الصلاة بحيث يفوته شيء منها، فحينئذ إدراك الصلاة أفضل. نعم، المسافر ليس عليه سنة راتبة إلا سنة الفجر، يصلي السنة في بيته، لأن الآن ليس البيت لا يلزم من بيته أن يكون ملكا له، سواء ملك رقبته أو منفعته. نعم، وأيضا قد يقال إن هذا على سبيل التغريب، وإلا حتى لو نزل ضيفا عند شخص فالأفضل أن يصلي في بيت هذا الضيف لأنه يقوم مقام بيته. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن صلاة الفرض في الأصل صفتها مختلفة العدد، مختلفة العدد، فاختصت كل عبادة بعدد يخالف الأخرى، فجاز أن يكون وضع سننها كذلك مختلفة من أصل وضعها، فتختص كل عبادة بسنة تخالف الأخرى عددا. ثم قال رحمه الله: فصل. الصلوات تشتمل على شرائط وأركان وواجبات ومسنونات وهيئات. شرائط ما وجب لها قبلها وهي خمسة، وهي المصححة للعبادة. ومعنى الشرط أنه متى ترك مع القدرة عليه عامدا أو ساهيا بطلت الصلاة. الطهارة بالماء. طيب، يقول الصلوات تشتمل على شرائط وأركان وواجبات ومسنونات وهيئات. هذه الهيئات قولية وفعلية، قد تدخل في المسنونات وقد تدخل في الواجبات. إذن أربعة: شرائط وأركان وواجبات ومسنونات. فأولا الشرائط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفرق بين الشرائط، الفرق بين الشروط والأركان من وجوه: أولا أن الشروط يشترط فيها أن تتقدم العبادة، بخلاف الأركان فإنها تتركب منها ماهية العبادة. فمثلا القيام والقعود والركوع والسجود أركان تتركب منها الماهية. وثانيا أن شروط العبادة يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. واضح؟ ثالثا أيضا أن فقد الشرط، أنه إذا فقد شرطا من شروط الصلاة لم تصح الصلاة، وإذا فقد ركنا فإنه يأتي به وتصح الصلاة. فلو فرض مثلا أنه ترك الوضوء أو ترك الاستقبال عمدا فلا تصح الصلاة. وأما ترك الأركان فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان غير عمد فإن أمكن أن يتدارك في العبادة تدارك، لكن الشرط ما يمكن يتدارك إلا في مسألة ماذا؟ مسألة الاستقبال، بحيث أنه يستدبر. أما الفرق بين الأركان والواجبات فيشتركان ويفترقان. يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، من تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. ويفترقان في أن الركن لا بد من الاتيان به، فلا يقوم غيره مقامه، بخلاف الواجب فإنه إذا تركه الإنسان ناسيا أو جاهلا جبر ذلك، جبره بسجود السهو. وأما المسنونات فهي التي إن فعلها أثيب وإن تركها لم يعاقب على ذلك، وهي تكون مسنونات قولية ومسنونات فعلية. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: الطهارة بالماء الطهور، التيمم عند عدمه، ستر العورة بثوب طاهر، القيام على بقعة طاهرة، العلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن، استقبال القبلة. قال: فصل. وأما اشتراط الطهارة فالأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء. والعلة أن الحدث مانع من الصلاة، ومع قيام المانع المكلف غير مخاطب بالفعل، والماء موصوف بالطهورية، فإذا قدر على الماء قدر نعم السلام عليكم، فإذا قدر على الماء وأزال المانع توجه الخطاب لما وجدت أهلية الفعل بزوال المانع، فصار كالعاجز عن القيام في الصلاة. يعني إذا كان محدثا الخطاب لا يتوجه إليه، إنما يتوجه إلى الخطاب هو في الأصل موجه إليه، لكن الخطاب الذي يترتب عليه الصحة، يعني الخطاب الوضعي ليس متوجه إليه، لأن هذه عبادة فاسدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فإذا قدر على الماء وأزال المانع توجه الخطاب لما وجد تهلية الفعل بزوال المانع، فصار كالعاجز عن القيام في الصلاة والعاجز فصار كالعاجز عن القيام في الصلاة والعاجز عن الستر إذا قدر عليهما، فإنه يلزمه القيام والاستتار لقدرته على استعمال الشرط كذلك ها هنا. وأما قوله وظاهر النصوص أيضا أنه حتى لو كان ناسيا، لو صلى محدثا ناسيا، فإنه لا تصح صلاته، لكن يسقط عنه الإثم، ولكن الصلاة لا تصح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا يقال في هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لأن نقول إن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الشرط العدمي الذي مثل النجاسة. فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، ومن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته. والفرق في ذلك، والفرق بينهما بالنص والمعنى. أما النص فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يفرق بين عامد وناس أو غيره. ولأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا جهلا ولا سهوا. وأما النجاسة فقد دل الدليل على سقوطها في حال النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم عليه نعلان، فصلى الصحابة بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلعهما فخلعوا نعالهم، فلما فرغ من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا، ولو كانت الصلاة تبطل للزمه، لكان عليه الصلاة والسلام يستأنف، فلما لم يستأنف دل ذلك على صحة ما قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: يقول: كالعاجز عن القيام في الصلاة والعاجز عن الستر إذا قدر. فمن عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، فإن قدر وجب عليه أن يقوم. وكذلك أيضا من عجز عن الستر، ستر العورة، صلى على حسب حاله، فإن وجد سترة ولو في أثناء الصلاة لزمه أن يستعملها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما قوله والتيمم، والتيمم عند عدمه فهو إذا عدم الماء في السفر أو في الحبس في مصر أو وجده، إلا أنه لا يمكنه استعماله لمرضه أو لحاجة إليه من عطشه أو عطش بهائمه، أو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو يخاف منه، أو خاف على نفسه شدة البرد، أو بذل له بزيادة أو بذل له بزيادة تجحف بماله، أو كان في بئر وليس معه ما يتوصل به إليه، فإنه يتيمم في هذه الأحوال كلها ولا إعادة عليه. نعم، يعني متى تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا، تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا، فإنه في هذه الحال يعدل إلى التيمم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال: والأصل في ذلك ما تقدم من الآية، قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفيها إضمار وتقديره: فلم تجدوا ماء يمكن استعماله فتيمموا، وهو في هذه المواضع كلها في حكم العادم للماء، فلهذا جاز له الانتقال إلى التيمم. وأما ستر العورة فشرط في صحة الصلاة مع القدرة عليه، وقدر الواجب منها ما يستر من سرته وركبته فإن كان في السترة زيادة على ذلك ستر به منكبيه والركبة، والركبة ليست من العورة، وإنما هي حد العورة وكذلك السرة. ومن شرط السترة أن تكون طاهرة حلالا، فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ولم يصلي عريانا. نعم، وأما ستر العورة فشرط في صحة الصلاة، ولفظ ستر العورة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لم يرد في الكتاب والسنة، إنما الذي ورد هو أخذ الزينة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي يجب أخذها في الصلاة نوعان: زينة واجبة وهي ستر ما يجب ستره كما سيأتي، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. فقالوا خذوا زينتكم يعني واجبة ومستحبة. فالواجبة ستر ما بين السرة والركبة مثلا، والمستحبة ما زاد على ذلك. نكون إن شاء الله. نعم. وقوله رحمه الله ستر العورة، ستر العورة يقول فشرط في صحة الصلاة مع القدرة وقدر الواجب منها إلى آخره. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا العورة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فأما المخففة فهي عورة الذكر من 7 إلى 10، من 7 إلى 10 فعورته الفرجان فقط. ما قبل 7 لا يوصف بعورة. ها؟ ما قبل 7 ما يوصف. أي ما يوصف بعورة. لا عورة له، لأنه لا أيضا في الغالب لا تصح صلاته. إذا المخففة وهي عورة الذكر من 7 إلى 10 فعورته الفرجان فقط. ثانيا مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة إلا الوجه. والثالث متوسطة، وهي ما سوى ذلك، فللذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، وللأنثى من 7 إلى البلوغ، وكذا الإيماء. فبعد البلوغ تكون عورتها إيش؟ تنتقل المغلظة. الأنثى من 7 إلى البلوغ، ثم إذا بلغت تنتقل إلى المغلظة. نقول الآن العورة مخففة ومغلظة ومتوسطة. المخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 الفرجان. المغلظة المرأة الحرة البالغة فعورتها، فكلها عورة إلا الوجه. الثالث متوسطة، وهي ما سوى ذلك. فبالنسبة للذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، وبالنسبة للأنثى من 7 إلى البلوغ. طيب بعد البلوغ تنتقل إلى المغلظة، وكذلك الإيماء يدخل فيها الإيماء مطلقا، يدخل في ذلك الإيماء مطلقا. وهذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمه الله ليس عليه دليل واضح في الحقيقة، وإنما الأدلة تدل على أخذ الزينة كما تقدم. لكن ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن العورة ما يستقبح، إن العورة ما يستقبح رؤيته، وأن هذه الأشياء تستقبح فيجب سترها. فالشيخ رحمه الله يرى أن التعبير بلفظ العورة ليس له أصل في الكتاب والسنة، وإنما الوارد هو أخذ الزينة. لكن ما ذكره الفقهاء وإن كان يعني تدل عليه عمومات أدلة، إلا أنه أضبط مما قال الشيخ رحمه الله. نعم. المتوسط ضابطها شيخ من السرة إلى الركبة. هكذا. أي نعم. والأمى مو من السرة إلى الركبة. إلا الأمى متوسط كالذكر. الشيخ الإسلام ينكر، يقول كيف نقول الأمى مثل إماء في وقت إماء الترك من أجمل النساء، نقول من السرة إلى الركبة. نعم. شيخ قوله ستر العورة لم يرد في النصوص، النصوص اللي ذكرت العورة وين؟ مثلا أسفل السرة فوق ركبتين من العورة هنا، بس هذا رواه ضعيف، حديث ضعيفة، هي عمومات قد يؤخذ منها هذا، لكن حديث يعني في تفاصيلها أيضا نظر، أشياء شيء من النظر. هو شوف عموم التقسيم الفقهاء هذه التقاسيم وإن كانت أضبط لكن ليس عليها دليل. هذا في الصلاة وفي غيرها. حديث الترمذي المرأة عورة. أي. غطي فخذك. أي هذا في غير الصلاة. كلامنا في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن شرط السترة أن تكون طاهرة حلالا، فإن لم يجد إلا ثوبا نجس. طيب ستر العورة له شروط. الشرط الأول أن يكون مباحا والثاني أن يكون طاهرا، والثالث أن يكون صفيقا يستر، فإن كانت ترى من وراء البشرة لم يصح. هذه شروط ثلاثة. أولا أن يكون إيش؟ مباحا، فإن كان محرما سواء كان محرما لحق الله كالحرير أو محرما لحق الآدمي كالمغصوب أو محرما لوصف كالمصور فلا تصح الصلاة فيه على المشهور من المذهب. واضح؟ أن يكون مباحا، ضد المباح إيش؟ المحرم. والمحرم قد يكون محرما لحق الله، وقد يكون محرما لحق من؟ الآدمي، وقد يكون محرما لوصفه، وقد يكون محرما أيضا لكسبه كالمقبوض بعقد فاسد وما أشبه ذلك. فكل هذا لا تصح الصلاة فيه على المشهور من المذهب، لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون الثوب مباحا، فحكم حكم الغصب. ثانيا أن يكون طاهرا، فلا تصح الصلاة في الثوب النجس لما تقدم من كون النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه حينما صلى، وقول الله عز وجل وثيابك فطهر على أحد القولين. ثالثا أيضا أن يكون صفيقا، فإن كان شفافا بحيث ترى البشرة من ورائه يرى لونها فإن الصلاة لا تصح، لأن هذا الثوب وجوده كعدمه. نعم المحجم يا شيخ، المحجم لل لا ما ينظر، هذا ما ينظر، هذا يكون فتنة، لكن بالنسبة لصحة الصلاة تصح الصلاة. تصح. نعم. مشالح لا ما تصح، ترى ما دام يرى ترى البشرة هل لونها أسود أحمر لا تصح الصلاة. يعني ما نقول أما كونه يرى الظلال ظل هذا لا يضر، يعني مثل رجل يصلي رأيت قدميه مثلا ترى قدمي لكن ما تميز اللون ترى شيء سواد فقط هذا تصح الصلاة. ما نقول شيخ الستر ستران، ستر للون ستر للحجم؟ لا ما له دخل، المستر العورة أنه يستر العورة من الرؤية. مسألة التحجيم هذا أو الحجم هذا لا هذا يدخل في الفتنة، لا مدخل له في الصلاة، ولذلك تصح الصلاة بالثوب الضيق الذي يستر بالاتفاق. لا يشترط في الثوب أن يكون واسعا فضفاضا. نعم تصح الصلاة على تصح، حتى لو قلنا أنه محرم تصح، ولو كان ستر العورة يستر العورة. يعني فرق، ليس من شرط صحة الصلاة كون الثوب واسعا، الشرط أن يستر. يعني لو صلت المرأة بغير خمار، أي لو صلت لو كانت عارية ووضعت بطانية وصلت فيها تصح الصلاة، سترت العورة. ستر العورة أهم شيء، ستر العورة. ولا يشترط، لا يشترط في ستر العورة أن يكون الثوب الذي يستر به العورة أن يكون واسعا. لو صلى في ثوب ضيق وهو ساتر، أو امرأة في ثوب ضيق وهو ساتر، صحت الصلاة. نعم. فالشروط ثلاثة: مباحا، طاهرا، صفيقا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن عدم السترة بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع ولا يسجد على الأرض. نعم. وهذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أنه إذا عدم السترة فإن كان منفردا يعني خاليا صلى على حسب حاله، وإن كان بحضرة أناس فإنه يجلس يصلي جالسا لأنه أستر. فهمتم؟ من عدم السترة يعني كان عاريا، فإن كان خاليا منفردا بنفسه فإنه يصلي إيش؟ يصلي يأتي بالصلاة على وجهها بقيام وقعود وركوع وسجود حقيقة، وإن كان بحضرة أناس فإنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود لأن ذلك أستر. لأنه تبدو عورته أمام الناس، ما في عنده أحد، لا يطلع إلى الله، والله عز وجل هو الذي خلقه، هو خلق ما في. كيف؟ طيب شو ما هو دليل طيب الذين يقولون يوم وماء حتى إن كان منفردا دليلهم هم الذين يقولون يعني إطلاق يقولون استحياء من الله عز وجل. الله عز وجل أحق أن يستحيا منه. نعم. لكن لو أضار وجهه. كيف أدار وجهه؟ هو برياء هو يصلي. المهم إذا كان قدر في إنه بحضرة ناس ويصلي وأدار وجوههم لا يرونه يصلي قائما. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والأصل في اشتراطها قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناه من بلغت حد الحيض. والأصل في حدها بما بين السرة والركبة، قوله عليه السلام غط فخذك ولا تنظر إلى يعني العورة، لا حد عورة المرأة. نعم. أحسن الله عليكم. والأصل في حدها بما بين السرة والركبة، قوله عليه السلام غط فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، قوله صلى الله عليه وسلم أسفل السترة وفوق الركبتين أسفل. من أسفل. أحسن الله عليكم. أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، ولأن الحد لا يدخل في المحدود كقوله بعتك من الحائط إلى الحائط، لا يدخل الحائط في البيع كذلك ها هنا، ولو قلنا يدخل الحد في المحدود لم يستبق لنا حد في الحقيقة، لأنه يصير ما بعد الحد حدا إلى ما لا نهاية له. يعلم أن هناك فرقا بين قول ما بين السرة والركبة وقولنا من السرة إلى الركبة، إذا قلنا من دخلت السرة، وإذا قلنا ما بين لم تدخل السرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولو قلنا يدخل الحد في المحدود لم يستبق لنا حد في الحقيقة، لأنه يصير ما بعد الحد حدا إلى ما لا نهاية له فيستحيل حصول الحد. وأما المرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، إحداهما أنها عورة، الثانية أنها ليست بعورة. والأصل في ذلك ما روى أبو داود أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والعلة أن الكفين والقدمين لا يجب عليها كشفهما في الإحرام، فكانت عورة كبقية البدن. طيب يقول وأما المرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه، وجه، فما لم تكن بحضرة أجانب. قال وفي الكفين روايتان إحداهما أنها عورة، وهو المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء، والثانية أنها ليست بعورة. وعلى هذا فيجوز أن تصلي وقد كشفت كفيها وشيء من بطون قدميها، وهذا القول أصح، وهو أن كفي المرأة ليس عورة في الصلاة فقط، في الصلاة أنه ليس عورة. وهذا أيضا مذهب عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي أنه رأى في المنام رؤيا، رأى عائشة رضي الله عنها في المنام تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رأى في المنام أن عائشة رضي الله عنها تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها، فاستغرب، لأن المشهور عند أكثر العلماء وجوب سترهما. يقول فلما أصبح وبحث وطالع في الأثار عن الصحابة وجد أن عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مخالف، فيها خلاف الصلاة. لا لا، هو رآها لأنه كان يعني كأنه كان في الأول يعني ليس عنده دليل واضح، لكن كونه شاهد عائشة هذا جعله يراجع المسألة أكثر، فتبين أن عائشة رضي الله عنها ترى ذلك، وأن هناك من يرى أيضا هذا القول. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وفي الكفين روايتان. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله فصل، فإن انكشف شيء من العورة، فإن كان من العورة المغلظة وهي الفرجان بطلت صلاته يسيرا كان أو كثيرا. فإن كان من العورة المخففة كالفخذين ونحوهما لم تبطل الصلاة، والعلة في فساد الصلاة في كشف اليسير من العورة المغلظة أنه يغلظ تحريمها، ولهذا حرم الوطء في الفرج في حق الحائض ولم يحرم فيما دونه، وفسدت العبادات بالعلاج فيه من غير إنزال ولم تفسد فيما دونه من غير إنزال، وحكم بفسقه بكشف فرجه ولم يحكم بفسقه بكشف ما دونه فعمل بتغليظ. طيب يقول فإن كشف شيء من العورة، إن كشف شيء من العورة، والانكشاف قد يكون لعورة مغلظة وقد يكون لعورة مخففة، ولهذا عبارة زاد المستقنع وغيره قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، ومن انكشف بعض عورته وفحش، والفحش يختلف باختلاف الموضع، فكونه ينكشف مثلا الفرجان يعني القبل والدبر أعظم من انكشاف الفخذ، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينما إذا كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا، والصحيح أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، فلو فرض أن إنسانا مثلا يصلي في ثوب وهذا الثوب فيه شق بحيث أنه إذا ركع أو سجد يبدو شيء من عورته وهو لا يعلم، فصلاته صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. لكن لا يشكر الشيخ عليه أنه شرط وجودي أن الناس هنا لا هو ما صلى عريانا، هذا فقد بعض الشرط، فرق بين أن يفقد الشرط جميعا وبعض الشرط. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وحكم بفسقه بكشف فرجه ولم يحكم بفسقه بكشف ما دونه فعمل بتغليظ الحرمة في فساد العبادات بكشف يسيره وكثيره، فأما المخففة فإنه لما تخفف حكمها جاز أن يقع كشف يسيرها عفوا، حيث كانت الأصول مستمرة على ما تخفف حكمه لم يبلغ به رتبة ما غلظ تحريمه. لم يبلغ به وين؟ فأما المخففة فإنه لما تخفف حكمها جاز أن يقع كشف يسيرها عفوا، بحيث كانت الأصول مستمرة على ما تخفف حكمه لم يبلغ به رتبة ما غلظ تحريمه. ولهذا وجب بالخلوة بالأجنبية وقبلتها التعزير، وجب بوطئها الحد، فأعطي كل شيء بحسبه من تغليظه وتخفيفه. وأما القيام على بقعة ظاهرة هذه يشير إلى قاعدة، وجب بالخلوة بالأجنبية وقبلتها التعزير ووجب بوطئها الحد، قاعدة وهي أن ما فيه مقدر في التعزير ما فيه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، ما فيه حد مقدر لا يجوز أن يبلغ فيه المقدر، مثلا حد الزنا كم غير المحصن يجلد 100، لو رأينا رجلا خلى بامرأة أو قبل امرأة أو ضم امرأة لا يجوز أن نجلده 100، نجلده 80-90. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل في الزنا وهو أعظم 100 جلدة، فكيف نلحق ما ليس بزنا بالزنا؟ كذلك أيضا القذف، لو أن شخصا قذف شخصا قال يا زاني يا لوطي هذا يحد كم؟ 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. لكن لو قذفه بغير الزنا يعني سبه شتمه يا كلب يا حمار يا كذا وكذا وكذا هذا يعزر، لكن لا يجوز أن نعزره تعزيرا يبلغ حد القذف، ما يجوز مثل الإنسان قال لآخر يا كلب يا حيوان يا كذا يا كذا سب وشتم لكن ليس قذفا، لا يجوز أن نقول يجلد 80 جلدة، وإنما يجلد مثلا 30-40 حسب ما يرى. فالقاعدة أن ما في جنسه مقدر، ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، لأننا لو بلغنا به ذلك المقدر لألحقنا ما قدر الله عز وجل ما حده الشرع بما لم يحده الشرع، يعني كيف نلحق مثلا قبلة بزنا أو خلوة بزنا، فرق بين هذا وهذا. نعم. هذا يعزر بس ما يجوز أن يبلغ، نقف على وأمر القيام. ما تثبت، يستأنس بها، ولا الأحكام الشرعية ما تثبت بالمنامات. وهذا ما ثبت في حكم، يعني رؤية الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لم نثبت فيها حكما شرعيا، هي كالتنبيه والإيقاف. لذلك رحمه الله شيخ لما استيقظ بحث، أي لما استيقظ بحث، لكن ما نقول والله إنسان رأى في المنام كذا، يعني كما يفعله بعض الجهال الصوفية. لو فتحنا باب المنامات كان يجي واحد في المنام يرى رؤيا يقول إني رأيت الرسول قال لي كذا أو قال لي كذا، مشكلة.